بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أيها الإخوة، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أيها الإخوة أن الدين ما شرعه الله ورسوله، الحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله، وأن ديننا مبني على قاعدتين. ديننا مبني على قاعدتين عظيمتين: ألا نعبد إلا ربنا، ألا نعبد إلا ربنا، وألا نعبده إلا بما شرع على لسان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله، وألا نعبده إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى. فمن كان واسطته في تبليغ الرسالة، في معرفة الدين، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليهنأ وليبشر بالخير والاستقامة. ومن كانت واسطته غير المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه يضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا ما تمسكنا بأصلين عظيمين أننا لا نضل في الدنيا ولا نشقى في الآخرة، وهما كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فمعنى لا إله إلا الله معناها أن لا نعبد إلا الله، أن لا نعبده إلا نعبد إلا الله تبارك وتعالى. ولا إله إلا الله مفتاح الجنة، فمن جاء يوم القيامة بدون مفتاح لا يفتح له. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولكن لا بد لكل مفتاح من أسنان، فأسنان هذا المفتاح الصلاة الذي هي عمود الإسلام. وكثير من الناس لا يهتم بالصلاة، وهي القاعدة الأساسية لهذا الدين بعد الشهادتين. وأذكر أن قبل سنوات كان رجل وامرأة في مسجد الخيف، كان الرجل كبيرا في الستين مثلا، وجاء الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو لم يتحرك، يؤذن المؤذن ويصلي المسلمون معه ويصلون وهو لم يتحرك. فقال أحد الناصحين لزوجة هذا الرجل أو أخته الذي بجانبه: لما لا توقظي هذا الرجل ليصلي؟ كان جوابها: وهذا لجهلها، وكثير من المسلمين ربما يعني لا يصلي ولا يحافظ على الصلوات إلا إذا جاء للحج. فكان جواب المرأة: أنت لا تدري، الرجل هذا حج 4 مرات ما شاء الله، والذي حج 4 مرات سقطت عنه الصلاة؟ لا إله إلا الله. فلذلك أيها الأحباب، يجب علينا الاهتمام بهذه الشعيرة، لأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما طعن كان يكلموه وكان في غيبوبة، يا أمير المؤمنين أوصي، يا أمير المؤمنين اعهد بالخلافة لمن بعدك، ولكنه ما سمعهم لما هو فيه من شدة مثلا المرض الذي ألم به من أثر الطعنة، ولكن لما قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين سمع ذلك وقال على إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالصلاة عمود الدين، والذي أوصي به نفسي وأخواني بالمحافظة عليها، ومن المحافظة عليها أن تصلى في وقتها وأن تصلى مع جماعة المسلمين. ولا يجوز لرجل يستطيع أن يجد شخصا يصلي معه يصلي وحده، لأنه ما من بدو في شعب من الشعاب لا يصليان جميعا إلا استحوذ عليهم الشيطان، فهي لا تقبل إلا بطهارة، ولا تقبل إلا إذا صليت في وقتها، ولا تقبل إلا ولا تكون مثلا كاملة إلا إذا صلاها المسلم مع جماعة المسلمين. فأوصي إخواني بالمحافظة عليها، وحث الأهل عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والمسلمون مجمعون، العلماء قد أجمعوا على أن من ترك الصلاة جحودا أنه يقتل كافرا، وأن ماله لا يرثه المسلمون، وإنما يرثه أولاده إن كالكفار أو يكون لبيت مال المسلمين. أما إن تركها تكاسلا فالصحيح من أقوال أهل العلم كذلك أنه كافر، وهي العهد بين الله وبين عباده، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فمتى ما تهاون بهذه الصلاة التي هي الصلة وأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، فلذلك علينا أن نحرص ونجتهد وأن نتواصى على القيام بهذه الشعيرة. أيها الأحباب، لا إله إلا الله لها نواقض، لا إله إلا الله الذي هي مفتاح الجنة لها نواقض. من نواقض لا إله إلا الله دعاء غير الله، الاستغاثة بالأموات، الذبح للأولياء، الذبح للجن، النذر للجن، كل هذا من نواقض لا إله إلا الله. فلذلك علينا أن نحرص على أن نعرف معنى هذه الكلمة العظيمة الذي هي مفتاح الجنة، وأن نتجنب نواقضها. فكثير من الناس ربما يحج كل عام، أعطاه الله تبارك وتعالى مالا، وربما يحافظ كذلك على الصلوات، لكنه مبتلى والعياذ بالله لعدم فقه في دين الله بتعظيم الأولياء وتعليق قلبه بالأولياء، يخاف منهم، يذبح لهم، ينذر لهم. فكيف بمسلم الله تبارك وتعالى هو القادر على إيجاده يخاف من شخص ناصيته بيد الله، يعلق قلبه بشخص ناصيته بيد الله، ذلك الشخص الذي يتعلق به يمرض ويموت. فلذلك علينا أن نعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى، وأن نعلم أن ما أخطأنا لم يكن يصيبنا، وما أصابنا لم يكن يخطئنا، وأن الأمور كلها بيد الله. عند ذلك نكون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله إن نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم لواضح، وضوح الشمس في رابعة النهار. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، خط رسول الله خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال في هذا الخط المستقيم هذا سبيل الله، سبيل من سلكه وصل به إلى الجنة، وخط عن يمينه هذا الخط وشماله خطوطا، وقال كل خط من هذه الخطوط عليه شيطان يدعو إليه. وقرأ رسول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أمة لا إله إلا الله، أمة لا إله إلا الله الذين اتجهوا إلى بيت الله، الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا بيت الله، أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنهم ينقسمون على 73 فرقة، وأن فرقة واحدة في الجنة، 72 فرقة في النار. لا إله إلا الله، أهل لا إله إلا الله الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويحجون بيت الله ويتجهون إلى القبلة، يكونون في النار؟ نعم، يكونون في النار إذا ذبحوا لغير الله، دعوا غير الله، نذروا لغير الله، استغاثوا بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله. ولذلك قال يا رسول الله: من هي الفرقة الناجية؟ عليه وسلم: من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. فهو ضابط ومقياس صحيح يا عبد الله، بمعنى أنك لا تعمل عبادة، لا تعمل قربة حتى تعرف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم شرع تلك العبادة وأمر بها. وإلا كثير من الناس فعندهم أعمال كالجبال، لكن إذا لم تكن هذه الأعمال على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل، فلا تقبل حتى تكون موافقة لما جاء به رسول الله، وحتى تكون خالصة لله. وبهذه المناسبة أقول لنفسي ولإخواني الحجاج بيت الله، علينا إذا توجهنا لبيت الله تبارك وتعالى أن تكون النفقة حلال من مال حلال، لأن إن كانت من مال حرام فإن الله تبارك وتعالى إذا قال العبد لبيك لبيك اللهم لبيك، قيل له: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام. والله طيب لا يقبل إلا طيب، فلا بد أن تكون النفقة من مال حلال، وأن يستغني الإنسان عما في أيدي الناس، لأنه جاء في الحديث: ما يزال الإنسان يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. فالمسألة محرمة إلا لثلاثة: الإنسان تحمل حمالة، ما هي الحمالة؟ أصلح بين متشاحنين متخاصمين، هذا له أن يسأل حتى يسد ذلك. إنسان جاءت جائحة واجتاحت ماله، إنسان فقير أما ما عداهم فلا يجوز له، فإنها كد يكد الإنسان بها وجهه. فلذلك علينا أيها الأحباب أن نكون ممن عرف طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلكه، ووالله إن كل الطرق مسدودة وكل السبل مسدودة إلا سبيل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فالزموه عباد الله، وابحثوا عن ورثة رسول الله، ومعرفته هي بتدبر كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وسؤال أهل العلم عما يشكل على الإنسان، وخاصة ونحن متجهون إلى بيت الله. علينا أن لا نذهب حتى نجيد ونحفظ حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى نرجع بحج مبرور، حتى نرجع بحج مبرور. فالواجب على كل واحد منا أن يسأل، لأن العلم قبل القول والعمل، لأن من قال لبيك اللهم لبيك وهو لا يعرف ماذا يفعل ما يجوز له، حتى يتعلم حتى يعرف. وعليه كذلك أن يعرف ما يتلفظ به عندما يقول لبيك، كأنه يعاهد الله أنه مستقيم على طاعته، لا يدعو غيره، لا يذبح لغيره، لا ينذر لغيره، لا يخاف من غيره، هو الفعال لما يريد، القادر على كل شيء، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فهل عند الصالحين من أسئلة؟ فربما يكون الكلام هذا مكرر، نعم لا حرج أن الأسئلة كنوا فيها فائدة. طيب ما حكم زيارة النساء للقبور؟ ومنها زيارتهن للبقيع وقبر سيدنا حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الزيارة للقبور أيها الأحباب على ثلاثة طرق أو على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزار القبور. لماذا نهى أن تزار القبور؟ في أول الإسلام كان الناس ومعلق قلوبهم بالصالحين وبالأولياء، فخشي أن يقع الشرك صلى الله عليه وسلم فمنع الزيارة، منعها صلى الله عليه وسلم خشية أن يدعو الزائر الميت ويستغيث به ويطلب منه المدد، منع صلى الله عليه وسلم الزيارة. فلما استقر الإيمان في قلوب الناس وعرفوا أن الله هو النافع الضار، لما عرف الناس أن الله هو النافع الضار واستقر الإيمان في قلوبهم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور للرجال وللنساء، للرجال وللنساء. ثم بعد ذلك منع صلوات الله وسلامه عليه النساء من زيارة القبور، قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لماذا منعهن؟ لأنهن ضعيفات، ربما تشقق ثياب، ربما تدعو بالويل، فلذلك منع صلى الله عليه وسلم النساء أن يزرن القبور. لكن لو مرت المسلمة المؤمنة عفوا من أمام مقبرة فإنها تسلم عليهم، أما أن تقصدهم تذهب إلى مسجد مثلا إلى شهداء أحد أو تذهب إلى البقيع أو تذهب إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلت هذا. لكن إن مرت مرورا وهي في بلادها بمقبرة تقف وتسلم عليهم، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. والزيارة أيها الأحباب الواقعة من الناس اليوم للقبور على ثلاثة أقسام: زيارة يثاب عليها الزائر ويستفيد منها المزور، يثاب عليها الزائر، الشخص يثاب عليها، وكذلك يستفيد منها المقبور. فما هي الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أمر بزيارة القبور الصحابة لم يذهبوا، لا، ما ذهبوا حتى سألوا ماذا يقولون حتى علمهم صلى الله عليه وسلم. فقال السائل: يا رسول الله، أمرتنا بزيارة القبور فماذا نقول؟ لا إله إلا الله. أمرتنا بزيارة القبور فماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل علمهم أن يقرأوا الفاتحة؟ لا والله. إذن هذه الزيارة المشروعة أن يخرج المسلم قاصدا الإحسان إلى نفسه والإحسان إلى أخيه المقبور، وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا ذهبت استفدت، ذكرت نفسك أنك ستموت وأنك ستزار وأنك ستدفن، عند ذلك تستعد. هذه فائدة لك أيها الزائر. الفائدة الثانية للمقبور الذي انقطع عمله، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يذكر الله تبارك وتعالى، فأنت تدعو له وتترحم عليه. الفائدة الثالثة أنك عملت بقول رسول الله: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هذه الزيارة مشروعة، فمن وفق لها فاز والله وربح. زيارتان أحدهما مبتدعة بدعية والأخرى شركية. فما هي المبتدعة يا عبد الله؟ المبتدعة أن يعتقد الزائر أن الدعاء عند المقبور يستجاب الدعاء في بيوت الله في بيتك متجه للقبلة. أما أن تعتقد أن الدعاء عند المقبورين يستجاب، فهذا والله ما كان عليه أمر رسول الله، وما كان يعرفه أصحاب رسول الله ولا سلف هذه الأمة، لا يعرفون أن الدعاء عند القبور مستجاب. هذه من البدعة. فإن طاف بصاحب القبر أو طلب منه حاجة انقلبت من بدعة إلى شرك بالله تبارك وتعالى. إن طلب من المقبور قال يا سيدي يا فلان أنا مريض، أنا مظلوم، أنا فقير، أنا وأنا، أخذ يشكو أمره، فإن تلك المقالة وذلك الطلب يبطل مفتاح الجنة ويذهب عليه مفتاح الجنة، فيذهب إلى الجنة لا مفتاح معه، فإذا يأخذ مفتاح النار بمجرد ما يدعو، بمجرد ما يطلب الميت. لأن يا أخوان الميت، الميت هل رد عن نفسه الموت؟ الميت أخبرنا الله أنه لا يسمع إن تدعوهم، ها، لا يسمعوا دعاكم، كلام الله، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قد يسأل سائل يقول هل تصح الزيارة لقبور المشركين والنصارى واليهود، أو أنها مقصورة على زيارة قبور المسلمين؟ أقول كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عام زور القبور، وقد زار صلى الله عليه وسلم قبر أمه وهي مشركة ماتت على الشرك، الحديث في صحيح مسلم. توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء بين مكة والمدينة، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم لحج أو لعمرة مر بالأبواء وذكر له أن ذلك القبر قبر أمه، قال فذهب صلى الله عليه وسلم، اتجه للقبر واتجه معه الصحابة، الصحابة يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ليستفيدوا منه، فلما وقف على القبر صلى الله عليه وسلم بكى فبكى الصحابة، قالوا يا رسول الله لما بكيت؟ قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أدعو لها فلم يأذن لي. هكذا إذا نزور قبور المشركين واليهود والنصارى للعبرة والعظة، للعبرة والعظة، أما أن نسلم عليهم أو ندعو لهم ليسوا، ما قال النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذا نزور قبور المشركين للعظة والاعتبار لا للسلام عليهم، لما ثبت عن رسول الله في صحيح البخاري في صحيح مسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أدعو لها فلم يأذن لي. هذا جواب سؤال السائل. من نعم يا أخي. نعم أحسنت. أخونا يقول الدعاء عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز. المعروف عن ابن عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ابن عمر، إذا أراد أن يخرج من المدينة لجهاد أو لعمرة جاء ودخل المسجد وصلى تحية المسجد ووقف أمام النبي وسلم عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، يمر بالصديق السلام عليك يا أبا بكر الصديق، يسلم على أبي السلام عليك أبتاه. ولذلك قال أهل العلم لفعل ابن عمر وفعل الصحابة لا يجوز أن يدعو هناك، لا يجوز أن يدعو هناك، يكفي أن يقول السلام عليك رسول الله، إن قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فذلك من أوصافه صلى الله عليه وسلم، لكن يدعو لنفسه لا، يذهب في الروضة ويصلي وهو ساجد يدعو الله تبارك وتعالى، ومما يدعو به يقول اللهم إني آمنت برسولك وأطعت رسولك، فأسألك يا ربي أن تشفع في رسولك يوم القيامة، أسألك يا ربي أن تفقهني في دين الله، وهذا هو معنى التوسل برسول الله. التوسل برسول الله معناه التوسل بمحبته وبطاعته. فأنت إذا سجدت قلت اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تشفع برسولك. أما أن تقول يا رسول الله أسألك الشفاعة، الشفاعة ما هي ملك لرسول الله، الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قل لله الشفاعة جميعا. لكنك تطلب الشفاعة عندما تسجد توسلا برسول الله، محبتك لرسول الله. أما أن تطلبها من رسول الله لا تطلب إلا من يملك الشفاعة، فإن رسول الله لا يملكها. نعم، فإنه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اختص بالشفاعة، شفاعة العظمى التي مثلا فاز بها صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في أهل الموقف. ومع هذا يذهب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فإذا رأى ربه، وكل مؤمن يرى ربه يوم القيامة، فإذا رأى ربه سجد ولم يتكلم حتى يقول الله تبارك وتعالى له يا محمد ما شأنك، فيقول يا ربي شفعني، فيقول ارفع رأسك واشفع تشفع. والقرآن نص على هذا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. نعم، لكن في الدنيا الإنسان يشفع ابتداء قبلت أو لم تقبل، أما في الآخرة لا شفاعة إلا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم نعم نعم. ماذا؟ خلينا مثال الحج، خلينا هذه بعد. نعم نعم. طيب يا أخي، نعم. أولا ما يتعلق بالصلاة الجنازة. نعم. للمسلمين من يدفع يديه لكل تكبير. نعم. ومنهم من لم يدفع إلا تكبير التكبير. نعم. أيهما دليل، أيهما أقوى دليل؟ هذه مسألة. والأخرى ما يتعلق بصف الصلاة. نعم. خير السكوت الرجال أولها. نعم. نعم. نعم نعم نعم. ولكن كما رأينا في مسجد النبوي المصطفى ليس كذلك. نعم. الأخ عنده مسألتان. المسألة الأولى، لحظة دقيقة. المسألة الأولى يقول الصلاة على الجنازة، نرى بعض المصلين على الجنازة منهم من يرفع يديه عند كل تكبيرة استريح، ومنه لا يرفعه إلا عند تكبيرة الأولى. فعلى كل حال الذي ثبت الحديث رفع اليدين، ولا شك أن من لم يرفع يديه يعني لا ينكر عليه، نعم. المقصود أنه رفع اليدين ثبت نعم صلاة على الجنازة. هذه بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية، الرسول قال خير صف الرجال أولها وشرها آخرها. وعلى كل حال تقصير المسلمين في عدم إكمال الصف الأول هذا من جهلهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فبين أن خير صف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صف النساء آخرها وشرها أولها. والسر في ذلك واضح، النساء الذين يلين الرجال ربما يتعرضن للفتنة، فلذلك ينبغي لهن أن يتأخرن. وهذا تستفيد منه المسلمة الفاهمة لدين الله تبارك وتعالى، أنها إذا جاءت لمسجد رسول الله أو كانت في بيت الله أو أي في مسجد من مساجد المسلمين أن لا تكون في الصف المقدم الذي يلي الرجال، بل تكون في الصف المؤخر. ومع هذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يصلي الصحابيات معهم كان لا يلتفت صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن أن النساء انصرفنا من مكانهن وخرجنا إلى بيوتهن، مع أنهن متحجبات ومتسترات. نعم. نعم. نعم. تلي في الكتاب. نعم. نعم. كيف؟ نحصل عليها. قال كيف نحصل عليها؟ نعم كيف نحصل على حقيقتها؟ نحصل على حقيقتها. نحصل على حقيقتها. نعم حقيقتها يا عبد الله مشروح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعنى لا إله إلا الله ألا معبود بحق إلا الله، لأن هناك في معبودين بدون حق، لكن لا معناها الصحيح ألا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، اتباع رسول الله والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع شرع رسول الله، هذا هو معنى شهادتي أن محمد رسول الله. وتقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، هذا هو معنى شهادتي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله إن وضوح لا إله إلا الله وشهادتي أن لا إله إلا الله وشهادتي أن محمد رسول الله موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا أن ديننا مبني على أمرين، ألا نعبد إلا ربنا وألا نعبده إلا بما شرع على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم ما أدري يا أخي الجواب كافي ولا ها؟ نعم نعم نعم نعم نعم حقيقتها حقيقتها أن حقيقتها أننا نتمشى نتمشى بحسب ما رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في غير هذا، يعني نمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نمشي على خط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. فكثير من الناس يعني يقول الواسطة بيننا وبين الله رسول الله، إن أراد الواسطة بيننا وبين الله رسول الله في تبليغ الرسالة فنعم، وإن أراد أن ندعوه ونستغيث به هذا ليس بصحيح، فهو واسط بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله. والدليل على أنه عليه الصلاة والسلام واسط بيننا في هذا أنه لما نزل عليه قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين جمع قريش وقال اشتروا أنفسكم، ثم قال لفاطمة بعد أن كلم العباس وصفية يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. وإخواننا وكثير من إخواننا اليوم يقولون مثلا توسلوا بجاه رسول الله، نقول من قال لكم هذا؟ قالوا حديث يقول توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم. والله لا وجود لهذا الحديث ولا نعرف هذا الحديث في كتب أهل العلم، لأنه لو كان التوسل بجاه رسول الله لقال لفاطمة يا فاطمة توسلي بجاه فإن جاه عند الله عظيم، بل الذي قال لها سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. نعم نعم من جنون الجلد الحق ها؟ الموت من جنون الجلد الحق كيف؟ اللي تبكي من جنون ايه؟ الجلد الحق الواحد مات وهو بلا عقل ها ما لجوز الحج ولا لا النيابة نيابة الحج. أحسنت أخونا يسأل النيابة استريح استريح معروف أخونا يقول إنسان يعني مثلا مات مجنون يعني لا عقل له، هل هذا الشخص يحج عنه ما دام ولد مسلما وبين المسلمين وطرأ عليه هذا المرض؟ نعم حتى ولو ولد مجنونا مثلا ولو وجد أصما ولو مثلا وهو يصلي مثلا إذا عقل فإنه يحج عنه ما لم يكن تاركا للصلاة ما لم يكن تاركا للصلاة. ولذلك المقصود ولذلك المجانين المجنون والأصم هؤلاء يوم القيامة ينصب الله تبارك وتعالى عليهم يختبرهم يأمرهم بدخول النار، فإن علم الله فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، فلا يدخلهم الله تبارك وتعالى مثلا النار حتى يقيم عليهم الحجة، فإن دخلوا النار كانت عليهم بردا وسلاما، وإن لم يدخلوها لأن المجنون يقول يا ربي مثلا مت وأنا لا عقل وأنا لا يعني مثلا مجنون، والآخر يقول يا ربي كنت مثلا لا أسمع فالله تبارك وتعالى يمتحن هؤلاء وهو أعلم لتقوم عليهم الحجة. نعم فحج عنه يا عبد الله تحج عنه. نعم نعم يا شيخ. نعم خلاص واحد وكل مرة واحد. من المعروف أن النوافل هناك أوقات مكروهة فيها. نعم ولكن ما نرى هنا أن بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر المسلمون النافلة ما حكمها؟ أخونا يقول من المعلوم أنه لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. نعم ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولكننا نرى كثير من المسلمين يصلون. زيادة ديارهم بعيد الجاهلية. لحظة هؤلاء الذين يصلون الذي نحملهم عليه أنهم إن شاء الله فقهاء وأنهم يعرفون أنهم لا يصلون إلا ذوات الأسباب، وذوات الأسباب جاي صلاتها في وقت النهي. ما هي ذوات الأسباب؟ سنة الوضوء، أنت توضأت لتقرأ القرآن، توضأت لتقرأ كتب العلم، لك أن تصلي لو كان وضوءك في وقت نهي. أردت أن تدخل المسجد، دخلت المسجد، لك أن تصلي ركعتين لأنها لأنها مثلا من ذوات الأسباب. دخلت بعد صلاة العصر كذلك، لكن المقيم في بيته أو المقيم في المسجد فلا يجوز له أن يصلي بين مثلا بعد صلاة الفجر وطلوع الشمس. فذوات الأسباب يا عبد الله لا تدخل تحت النهي، لأن عندنا حديثان، حديث يقول لا صلاة بعد صلاة الفجر ولا صلاة بعد صلاة العصر، وحديث يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالأولى أن نعمل بالحديثين أو نعمل بحديث واحد؟ نعمل بالحديثين، فنحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الصبح على إنسان يصلي غير ذوات الأسباب، يقوم وفي المسجد ويتنفل أو يتنفل بيته، هذا لا يجوز. ونحمل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين على أنها من ذوات الأسباب كصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وصلاة الطواف وصلاة الوضوء. نعم نعم. هذا يسأل عن تخطي رقاب المسلمين. لا يجوز تخطي رقاب المسلمين إلا الذين يصلون على الأبواب، الذين يصلون على الأبواب ويتركون المسجد مثلا، لأن الأبواب ليست مكان ليست لأحد وإنما هي لدخول. فإن تخطيت رقاب المسلمين الذين على الباب فإن ذلك لا يضرك، لأن هذا حق لجميع الناس. أما في داخل المسجد فحاول يا عبد الله أن تتق الله أن لا تتخطى رقاب المسلمين. نعم نعم. رجل عربي يشتغل في أوروبا وحصل على جنسية أوروبية مع أنه متمسك بدينه، فما ينظر له الجواب؟ هذا يسأل عن الذي يتحصل على جنسية في بلاد الكفار. على كل حال المسلم لا ينبغي له أن يقيم بين في بلاد الكفر إلا إذا كان مثلا يعني لحاجة دراسة أو لتعليم وهو محافظ على دينه، لكنه ما لم يكن مثلا ضرورة فلا ينبغي له أن يقيمه لأنه يخشى على دينه. أما كونه يأخذ جنسية مثلا يستفيد منها وهو مستقيم على دينه، قد يكون داعية وقد يكون مثلا له وقت مثلا ينتهي به، المقصود أنه بقدر الضرورة. نعم. شيخ في ناس حاجين على السفر يعني لا تتقاس على السفر في الحاجة. نعم عند وصول مكة بعد لا تواف التكسير يعني يا أخوان الآن ونحن نتجه إلى بيت الله فلا ينبغي أن نحلق رؤوسا، لا ينبغي أن نحلق، لأننا نترك هذا نقصر للعمرة ونحلق في اليوم العاشر يوم العيد. أما أن نحلق الآن ما يشرع الحلق هنا، الذي ينبغي أن نترك هذا. لكن لو حلق إنسان مثلا إما لأن رأس الشعر يؤذيه أو لأنه مثلا حلق يظن أنه جائز، إذا وصل هناك وأراد أن يقصر وهو ليس يمر بالمقص، يمر بالمقص حتى ولو لم ينزل شعر. نعم ولذلك قال العلم الأصلع الذي ليس على رأسه شعر يمر بالموسى فوق رأسه. نعم والذي ينبغي ألا نتعرض لشعر الرأس، نعم لا نحلقه الآن حتى نعتمر نقصر ونحلقه اليوم العاشر. أما بالنسبة للحية فحرام حلقها، حلقها من الكبائر، فلا يجوز أن نتعرض لها لا من عرضها ولا من طولها، لا نطفف فيها بل نتركها حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بلحانا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا ما قص إلا اليوم العاشر ما يعني فيه يوم أنزل من هنا؟ يقصر إذا ما قصر اليوم العاشر الحادي عشر. نعم. أخونا يقول هناك أحاديث في عدم حلق اللحية، أحاديث وليس بحديث، في صحيح البخاري خالف المجوس قص الشوارب وحف اللحى خالف المشركين، حديث كثيرة يعني في توفيرها، والعلماء قالوا إن حلقها من الكبائر الذي لا يغفرها حج ولا صوم ولا صلاة، وإنما يغفرها التوبة الصادقة، والتوبة الصادقة معناها إذا عرفت أنه يجب بقاؤها أن تقلع عن الحلق وأن تعزم أن لا تعود وأن تندم على ما فعلت من الحلق. قال حديث صحيح. نعم يا عبد الله. نعم. هذا يقول بالنسبة للضحية، ما نسميها ضحية، الهدي لا نسميه ضحية. نعم، الضحية هي مثلا ما يذبحه المسلم إذا كان في بلاده، يذبح الشاة عن الرجل وأهل بيته، أو كان مثلا في منى يريد أن يضحي بضحية تكفي الذبيحة الواحدة عن جميع أهل البيت. لكن الهدي كل من تمتع أو قرن فيجب عليه ما استيسر من الهدي وأقله شاة واحدة. أين يدفعه؟ يدفعها في البنك الذي هو عبارة عن وكيل، أو يذبحه هو بنفسه. إذا كان أراد أن يذبحه هو بنفسه وعرف أنه يحسن ذبحها وأنه لا يضيع منها شيء، يأكل منها ويتصدق ويهدي، فليفعل. وأما إذا قال أذبحه وأتركها فحرام عليه أن يفعل ذلك، بل عليه أن يودعها في البنك. نعم. نعم يا أخي. نعم. نعم. هذا يسأل عن مبطلات الذي تبطل الحج، يعني ما الذي يبطل الحج؟ الحج يبطله مثلا الجماع قبل الوقوف بعرفة، هذا يبطله، يبطل الحج. نعم. من واقع زوجته قبل الوقوف بعرفة بطل حجه، ويجب عليه أن يتم ذلك الحج وما ترتب عليه من هدي، وأن يقضي الحج من العام القابل. نعم، هذا هو الذي يبطله، لا يبطله إلا هذا. نعم. نعم. كذلك يبطله يا أخي، يبطل الحج إذا كان مثلا تحركت السيارة أو الطيارة اضطربت، أو مثلا في السعي أو في الطواف أو في الرمي وجد زحاما وقال الغوث يا رسول الله أو المدد يا رسول الله أو يا عبد القادر، هذا يبطل الحج ويبطل الصلاة ويبطل الصوم، وتضيع منه كلمة لا إله إلا الله، ويكون في عداد المشركين. نعم. نعم. نعم. نعم. قراءة القرآن جماعة فيها تفصيل. إن كان قراءة القرآن جماعة أحدنا يقرأ مجود للقرآن ويقرأ الآخرون للتعليم، هذا طيب. وأما إذا كان يقرؤونه بصوت واحد هذا من البدع، هذا من البدع. إذا كان قارئ مجود والناس لا يعرفون لا يجدون القراءة، فهو يقرأ لهم يقرؤون بعده 10 20 100. أما إذا كانوا يقرؤونه كلهم مثلا يحسنون القرآن وإنما يقرؤونه جميعا، هذا من البدع التي ما عرفها سلف هذه الأمة. نعم. نعم. نعم. نعم. أنت سألت، نريد واحد ثاني. نعم. لا أخونا يقول بعضه ولا يستر جسما وإنما هو يضعه يربط به لا يضر ولو كان فيه خياطة كثيرة. نعم نعم نعم نعم. لا تحلق اللحية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ووالله يزيد رزقك إذا جاك عليك. قل أنا أحلق الرؤوس أما اللحى لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى. ما اترك هذا يا أخي واعمل صنعة غيرها. والله إذا تيقنت وتركت شيئا لله والله ما يفوتك مما قدر الله لك. سيأتيك من الناس الملتحين مثلك ولكن على الإنسان أن يكون عنده يقين. يقول النبي أجمل في الطلب لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. أزيدك بشيء آخر. يأتي إنسان صاحب بقالة ويقول أنا بيع الدخان فيها, أنا إذا ما بعت الدخان فيها ما يقبلون علي. هذا من ضعف إيمانه, كذلك من ضعف إيمانه. والله رأينا الذين أهل البقالات الذين تركوا الدخان والله رأيناهم بخير وحصل لهم ما. لكن الشيطان يوسوس للإنسان أنه إذا ما وضع الدخان في البقالة الناس لا يقبلون عليها. هذا من ضعف الإيمان. هل رزقك يعني معلق بمعصية؟ لا والله يعني. نعم. لو قام الصلاة بين الصلاة نبدأ ها؟ نعم من حيث من إذا قامت الصلاة وأنت بالطواف من حيث مثلا وقفت تبدأ وتكمل كمل. نعم نعم نعم السودان لحظة ها نعم. الزحام أخونا يقول أوقات الرمي وما أكثر جهل الناس بالرمي. أما في اليوم العاشر من بعد طلوع الشمس إلى الغروب, وأما في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فالأمر واسع من بعد الزوال. لا يصح في اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلا بعد الزوال, بعد الزوال لكن يمتد إلى نصف الليل. هذا من التيسير على الأمة, يمتد إلى نصف الليل. العاجز والضعيف والذي يريد أن يخفف على الناس بعد صلاة العصر, بعد صلاة المغرب, بعد صلاة العشاء, وخاصة رجل كبير وامرأة كبيرة فيجعلون مثلا الرمي بين المغرب والعشاء بعد العشاء. الأمر في ذلك واسع. نعم نعم يا أخي واقف هذا. ومن عجز عن الرمي ماذا يفعل؟ هل يؤجر عليه؟ لا, يجد مؤمنا محبا ويقول يا أخي أنا لا أستطيع أن أرمي ارمي عني, ولا ينبغي له أن يأخذ منه شيء ولا تعطيه شيء, بل عليك أن تدعو له لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم, وأنت لا تستطيع أن ترمي فتنيب غيرك, لا يعني لا تعطيه شيء. لا يبحث, أقول يبحث وإذا ما وجد اتقوا الله ما استطعت أعطه. ابحثوا عمن لا يأخذ شيء وإذا ما وجدت أعطه وأرضه بما يريد, لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فهمت؟ نعم لا يلزم معها دم ولا يلزم مع الشمس دم ولا مع الساعة. نعم نعم. الهدي أنتم تشتري لي أم مكة؟ الهدي وإن دفعته هنا نعم الدم لازمه. نعم كما تقول لا يلزم. نعم هل أنتم تشتري لي أم مكة المكان؟ أبناء البنك يعني ما نعم نعم. والقارن كذلك ما قيمة الهدي؟ والله لا أدري, أنا لا أدري. كل سنة له قيمة على قدر مثل القيمة, قد يكون 300 قد يكون نعم قد يكون. المقصود يعني سعر الهدي يكون عاما لا يزيد مثلا احد يعني كل الناس فيه سواء. نعم نعم. عندما يفتح الابواب الناس يجرونه. اخونا يقول ظاهره, يقول بعض الناس اذا جاء متاخر وسمع مثلا الامام يقرا ياتي مسرع, وهذا خلاف السنة. لا في الصلاة عند فتح الأبواب. نعم عند فتح الأبواب يجرون, يعني يجرون ليلتحقوا إلا الروضة ليلتحقون. هذا يقول يتسابقون. لا شك أن المسابقة إلى الصفوف الأول هذا شيء جميل, لكن ينبغي أن يكون جري لا يخل بالشرف. نعم لا يكون جري مضرا للآخرين. فأنت اقصد أنك تذهب كالذي يريد أن يقبل الحجر الأسود يحاول أن لا يؤذي أحد, فأنت تريد أن تكون في الصف الأول أو الثاني, ولكن بدون إذا افعل ذلك بدون أن تدف شخصا. نعم نعم يا أخي. أخونا يقول في العام الماضي قالوا لنا اذبح في مكة قبل العيد, ونحن نقول الذين أفتوك بهذا سيتحملون إثم ذلك, لأن الذي يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز فكأنما يوقع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. عليك يا عبد الله أن تعيد هذه الذبيحة في هذا العام, لأنك ما أهديت وإنما تصدقت, فصدقت صدقة, فلا يسقط عنك بسبب معنى اكتفائك بسؤال هذا الجاهل, بل ينبغي أن تسأل وتسأل وتسأل. ستجد غالب الناس بل عامتهم يقولون لا يجوز, لكن الجهال نعم يقول لك يجوز, إما أن يريد أن يأكل لحما وإما أن يريد مثلا. نعم نعم بس ظاهرة أن المقصود أن الهدي باقي بذمتك تؤديه هذا العام. ظاهرة أن الفقهاء الذين يحفظون القرآن عندما يسألون لا يعترفون بجهلهم بل يفتون ولو بجهل. أحسن يا أخوان. هذا يسأل سؤال, يقول كثير من الناس إذا سئل يستحي حتى ولو ما عرف الجواب يفتي بالجهل, وما علم أن مالك بن أنس في عهده ما في طيارة ولا سيارة, وإنما الدواب من المغرب أو مثلا من العراق ما أدري, جاءه رجل بأربعين مسألة يسأل عالم المدينة فعرف فأفتى أو بأربع مسائل وستة وثلاثين قال ما أدري, قال مالك ما تدري, قال قل لهم مالك لا يعلم لا إله إلا الله. لا يجوز يا عبد الله أن تقول مثلا هذا حلال وهذا حرام, لأن الله تبارك وتعالى قارن الكذب عليه بالشرك بالله. أنت إذا قلت هذا حلال فكأنك مثلا يعني قلت حكم الله, نعم غيرت حكم الله في ذلك. نعم ها أخونا يسأل عن كثير من الناس إذا خرج متمتع الآن في أول ذي القعدة وانتهى من العمرة وراه مثلا جده وخاله وعمه ويلا وكل وفي اليوم يأخذ عمرتين من التنعيم, هذه عمرة عن الوالد العجوز وهذه عن الجدة وهذه عن, يا عبد الله الطواف بالبيت والدعاء لهؤلاء الذين تريد أن تهب لهم العمرة, الطواف ببيت الله أفضل من العمرة, أفضل من العمرة الذي تؤخذ من مساجد عائشة. أمتى؟ ما كان يعرف السلف الصالح الاعتمار, فالاعتمار من ذلك المكان. عائشة إذا ذهبت إلى مكة وأنس بن مالك وأرادوا عمرة يبقون حتى يرون هلال المحرم. أما أن نأخذ عمرة والناس ما زالوا في زحامهم نزيد الزحام زحاما ونشق على المسلمين, فوالله ما ينبغي. وقد قال أهل العلم ما ندري من أخذ العمرة من تلك المكان أيحصل له أجر أم يحصل عليه إثم. فتكفي العمرة الذي تأخذها من الميقات يا عبد الله, من الميقات. لكن لو أخذت عمرة وأنت جاي من بلادك من مكة, جاي من بلادك أخذت عمرة ثم جيت المدينة, خذ عمرة من ميقاتها المدينة. أما أن تأخذها من ميقات من مساجد عائشة هذا ما يعرفه السلف الصالح. ولذلك أنصح إخواني المسلمين أن يكتفوا بالعمرة التي قبل الحج، أما العمرة التي بعد الحج فلا يهتمون بها، لأن المجموع الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحرص الناس على الخير ما اعتمر والله واحد منهم بعد الحج، ما اعتمر واحد منهم بعد الحج. نعم. نعم يعني مشينا مننا على الحج، يعني الحج ما أخذنا عمرة، لكن ما أخذنا نرجع للمدينة حتى نأخذ عمرة، فضلنا من مكة على طول. أحرم منها بالعمرة يا عبد الله. على طول ننزل يعني. نعم. تحرم بالعمرة وتنتهي منها وتبقى في مكة، ويوم ثمانية تحرم بالحج. وإذا نزلت يوم ثمانية ما في مانع، ولو يوم ثمانية، لو يوم ثمانية تطوف وتسعى وتقصر وتقول لبيك حج وتمشي، والحرامك عليك زي ما هو. يعني من مشى يوم ثمانية طاف وسعى وقصر من جمع شعر راسه انتهى بعد الظهر مثلا، يترك الحرام عليه ويقول لبيك حج ويمشي. نعم. يا هل يجوز للمحرم أن يذبح؟ نعم يجوز للمحرم أن يذبح ويطعم إخوانه، وهذا من التعاون على البر والتقوى. نعم يجوز له، يجوز للرجل، يجوز للمرأة أن تذبح. نعم لا حرج في ذلك. نعم يا أخي. في بعض في مقولة يقولها الإمام ساوي الصفوف فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. نجي مثل أنا وجماعة نساوي الصف اللي بيننا في المكان اللي إحنا فيه. نعم. لكن يجي ناس يعوج الصف من الآخر ويجي ناس يعوج من الوسط. نعم. فهل الجماعة اللي ساوت الصف داخلين في ضمن هذه المقولة؟ أخونا يقول المقولة هذه إن الله لا ينظر الصف الأعوج، هل معناها أن الصلاة باطلة؟ على كل حال إن الله لا ينظر للصف الأعوج لا أذكر فيها حديث، لكن الرسول كان يقول سووا صفوفكم، فالمقصود أنك إذا قال الإمام سووا الصفوف وسويت أنت ومن حولك استقمتم لا يضرك فيما في أولئك الذين مثلا أنت تشير إليهم أن يسووا الصف، فإذا لم يعني يستوي لا يضرك ذلك. نعم. لا يضرك من الله يستوي. نعم. أقول الحق لا يضرك من الله يستوي. نعم نعم نعم. المبيت من مزدلفة. المبيت من مزدلفة واجب من واجبات الحج، يجب على جميع الحجاج أن يبيتوا إلا الضعفة، فإنهم يخرجون بعد نصف الليل. بعض العلماء قالوا لا يجب الراحلة. أخونا يقول بعض العلماء قالوا أنه يكفي أن تجلس في مزدلفة بمجرد ما تحط الرحال وتلقط الجمار، والصحيح أنه لا بد من المبيت في مزدلفة حتى نصلي الفجر ونسفر قليلا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وما رأيت أحدا من الأئمة الأربعة أجاز ذلك، لكن قد يجيزه بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، فنحن ما ننظر لهؤلاء الأتباع، إنما ننظر لأولئك، لأن مثلا كل إنسان ينظر إلى من تقدم، أما المتأخرين فيطرأ عليهم الخطأ ويطرأ عليهم التساهل. نعم. فالواجب على الحجاج أن يبيتوا في مزدلفة إلى منتصف الليل، والدليل على أنه على جميع الحجاج أن يبيتوا إلى الفجر، الدليل على أنه واجب الرسول ما رخص إلا للضعفاء، ومتى؟ في نصف الليل. فلا تلتفت لمن أجاز ذلك، لا تلتفت. نعم نعم نعم. ها؟ نعم. كيف؟ نعم. كيف؟ لا، إذا كان من الميقات نعم، هذا يسأل عن العمرة، إذا كان من الميقات من الميقات نعم، لكن من العمرة التي مثلا يعني من مساجد هناك ما ينبغي. نعم. إذا كنت محرم. نعم. نعم طيب. كنت محرم. نعم. أخذت ملابس الإحرام. نعم. وتريد أنك تغسل الملابس في حالة ما تكون يعني تريد تغسلها، هل يجب أنك تحرم بإحرام بحرم آخر؟ تجلس على ثيابك العادي. هذا يقول إذا أردت أن أغسل الإحرام لك أن تخلع الإحرام وتستبدله بآخر، يعني تضع هذا الذي اتسخ وتكون معك في الشنطة مثل الإحرامين، يعني ردائين وردائين أربعة، إذا اتسخ مثلا يعني الإزار والرداء اخلعها والبس إحراما آخر واغسل هذا وهكذا لا يضرك ذلك. لا الملابس لا الملابس ما الم... يعني ما تخلع الإحرام وتلبس المخيط لا تلبس إحرام. نعم نعم نعم نعم رأي قرآنية يعصي يعصي الله ورسوله يعني يريد تفسير الآية. نعم فإن له نار جهنم خالدين فيها. المعصية أقسام، إن كانت شرك فهو مخلد، وإن كانت غير الشرك هو تحت المشيئة. نسمع على ذا نسمع على ذا للمجنون للمجنون ذكرت مثلا حديثا أن مثلا غير مكلف الأخرس ممكن أن أحج عنه، لكن المجنون ليس مكلف، ليس مكلف حتى تحج عنه. سقط عنه التكليف المجنون، سقط عن التكليف فلا تحج عنه. إنما الأخرس هذا لأن لا يعرف يؤدي المناسكارات أن تحج عنه ما في مانع، لأنه يصلي ويصوم لكن ما يدري ما إذا يقول وما هو راضي أن يذهب هناك. أما بالنسبة للمجنون ليس بمكلف، ليس بمكلف. نعم نعم نعم محرمات الحج اللي حضرتك ذكرتها دي قبل الإحرام للحج، يعني بعد التمتع، بعد كيف كيف الإحرام، كيف بعد ما نعمل العمرة نعم نتحلل من الإحرام نعم، وبعدين قبل ما بننوي نية الحج بنعت قبل ما بنعمل الإحرام للحج نعم. في محرمات هنا؟ لا لا، كل إذا انتهيت من العمرة كل شيء حلال لك، حرم عليك بالإحرام. قبل نية الحج بقى. قبل الحج يعني كل شيء حلال لك بعد أداء العمرة والانتهاء من العمرة، كل شيء حلال لك إلا إذا دخلت في الحج. إذا نويت الحج قلت لبيك حج عند ذلك حرم عليك. نعم العثمار في رمضان العثمار في رمضان نعم، جي العمر في رمضان نعم، وجهنا نعم، وحرم من بير علي نعم، وطوف وسعي في مكة نعم، يوم الثاني نعم عنده ميتين من أول يريد يحرم على يريد يتعمرهم لا من من التنعيم من التنعيم لا لا يجوز يحرم من هنا من هنا أقول يحرم عنهم من هنا أقول ينوي لهم العمرة من هنا. نعم يا شيخ في سياق الآية نعم أي الترتيب وأتم الحجة والعمرة أيوة معناه أن نأتي بالحج وانتهي منه ثم نأتي بالعمرة. لا لا لا لا لا الواو يا عبد الله لا لا تقتضي لا تقتضي مثلا الترتيب. نعم قل جاء زيد وعمر فيكون يمكن جاء المسجد عائشة مجلس متنعين، وثم شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح رسول الله لما أحرموا بالحج قالوا لبيك حج، قال الرسول اجعلها عمرة اجعلها عمرة، قال يا رسول الله لبينا بالحج، قال يفعل ما أمركم به. فالآية لا تدل على أن الحج أولا ثم بعده العمرة. الآية معناها من دخل في العمرة والحج يجب عليه إتمامها، من ألزم نفسه. نعم أما من مسجد عائشة واحد شوف من مسجد عائشة نعم يحرم منها الناس نعم يسوي في ميقات، هذا ما جزء ما العمرة تطوف تطوف بالبيت وتدعو له أفضل من العمرة من ذلك المكان. نعم نعم جاءت عليها دم نعم اتصلت باب فيها ببعض الأصهار ممكن يجوز يلبسها ما بيشوف بعد الغسيل يعني. نعم إذا مثلا زال مثلا غسل الدم ثلاث مرات وزاله لا أثره لا يضر، الأثر لا يضر. نعم نعم يا أخي من يحج مكان أحد ميت هل عليه هد؟ من حج عن الميت إن حج عنه متمتعا أو حج قارنا فعليه هدي، وإن حج مفردا فليس عليه شيء ليس عليه شيء. يقول المطوفون يقومون بترحيل الحجاج بعد جلوسهم في المزدلفة بمنتصف الليل. على كل حال نحن نبين الحكم الواجب على جميع الحجاج سواء كانوا مع مطوفين أو كانوا ليسوا مع مطوفين أن يبيتوا حتى يصلوا الفجر في مزدلفة، وبعد الصلاة يدعو الله، وقبل أن تطلع الشمس يذهبون إلى منى. نعم إلا نعم على كل حال في إمكان الإنسان أن يعرف المكان وربع ساعة توصله إلى هذا. هذا حكم لا بد منه، نحن حجاج لا بد أن نتأسى برسول الله، فإنه بات ولم يرخص صلى الله عليه وسلم إلا للعاجزة. فإذا كان الذين مشوا عاجزة أو مثلا مرافق العاجز عاجز، لكن إن كانوا كلهم أقوياء فالذي ينبغي أن يبقوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر. نعم. ولو قالوا مثلا للسائق، لو قالوا للسائق لا نبرح حتى نصلي الفجر، فإنه لا يستطيع أن يرغمهم، ولا يستطيع أن يأتي مثلا بجند يعني يطاوعونه لهذا، بل لكن الناس جبلوا على حب مثلا الراحة، يقول الناس ذهبوا وما علينا. لكن لو صمموا جميعا 30 شخص في السيارة و40 شخص إننا لا نذهب حتى نصلي الفجر، والله ما يستطيع، يصيح ثم يستريح. نعم. نعم. إذا دخلت بالحج ليس عليها، إذا دخلت بالحج ليس عليها هدي، ليس عليها هدي. كيف تعمل؟ ها؟ كيف تعمل؟ إذا أحرمت بالحج تبقى على إحرامها ليوم 10. إذا وصلت مكة تطوف وتسعى. ها؟ جاءتها العادة. المرة إذا جاءت ما هي على عادة؟ ها؟ عليها عادة؟ لا. يعني جاءتها مثلا نزل عليها الحيض؟ لا. طيب تحرم بالحج أو بالعمرة؟ إن اختارت الحج تحرم بالحج، وإذا وصلت تطوف وتسعى، وفي اليوم العاشر إذا رمت جمرة العقبة وقصرت تطوف بالبيت فقط، ما تسعى لأنها قدمت سعي الحج مع الطواف. ما تحرم. نعم. المرأة بلباسها. لا ما تذبح شيء. وبلباسها، بس لا يكون لباس، لا يكون لباس مثلا لباس شهرة، يكون لباس لا يعني ليس لباس شهرة، ولها مثلا أن تلبس اليوم ثوب غدا ثوب، يعني تبدل ثوب بآخر، يعني اتسخ ثوبها تأخذ ثوبا آخر، بس بشرط أن يكون مثلا مغطي ظهر قدميها، بشرط مثلا أن تغطي وجهها، إلا إذا رأت الرجال الأجانب تكشف وجهها. نعم تغتسل. نعم تغتسل. نعم. كيف الذي يحرم بالحج ما يقدم شيء، الذي يحرم بالحج لا يقدم شيء. الرجل والمرأة في الحكام سواء، إن كانت المرأة أحرمت بالحج والعمرة أو أحرمت بالعمرة وحدها فعليها هدي، أما إن أحرمت بالحج وحده قالت لبيك حجا وبقيت على إحرامه اليوم العاشر ما تذبح ذبيحة، يعني ليس الذبيحة واجبة إلا إذا تطوعت، لكن إن قالت لبيك حج وعمرة أو لبيك عمرة لابد من الهدي. نعم. بتقول اللي طلع عن واحد ميت يعني يبدي عنده برضه ولا إيه؟ نعم. يبدي إذا كان حرمت قارن ولا متمتع تبدي عنه. يا شيخ الله يخليك.